بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يسعد إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعابدة وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 13 لعام 1428 للهجرة النبوية أن يقدموا لكم التعليق على مقدمات الشاطبي في الموافقات لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الأول والدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا يا ذا الجلال والإكرام الهداية والسداد. وبعد، فإن هذا المجلس أيها الإخوة الكرام ينعقد في الشهر السادس من سنة 28 و400 من الهجرة النبوية الشريفة بمكة المكرمة، وهو تعليق على المقدمات التي ابتدأ بها العلامة الإمام أبو إسحاق الشاطبي كتابه الذي أسماه الموافقات. وبين يدي هذا الكتاب وبين يدي هذه المقدمات أحب الإشارة إلى جملة من المعاني على سبيل الإجمال والاختصار. المعنى الأول أن هذا الكتاب صار له قدر من الذيوع والشيوع والاعتبار عند أهل العلم باعتبار مؤلفه من جهة وباعتبار موضوعه من جهة، ولا بد لطالب العلم أن يفقه حال المؤلفين والموضوعات التي كتبوا فيها. ففيما يتصل بأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله من حيث السيرة وما إلى ذلك، فأظن أن هذا قريب من طلبة العلم بل حتى المبتدئين فيه من جهة اسمه ونسبه وعمن أخذ ومن أخذ عنه إلى آخره، فإن هذا من جملة السير المعروفة. وإنما أحب الإشارة فيما يتعلق بالمؤلف إلى أنه يعد من المؤلفين الذين يجملون فيما ينقلونه من الكتب، فيكون ما يتحصل في مؤلفاته وهذا الكتاب من أخصها، يعني كتاب الموافقات، يعد من الذين يركبون المعاني المنقولة على قدر من التصرف، مع أنه مستصحب لمنهج مختص به. هذا المعنى من الفاضل أن يفقه في أبي إسحاق الشاطبي، وهو يقع في غيره من أهل العلم من المتأخرين، لأن طرائق المتأخرين في التأليف يمكن أن نقول إنها تتحصل على 3 طرق. الطريقة الأولى التي يعنى صاحبها بالنقل المحض والجمع، وهذا له مثالات في سائر كتب أهل العلم، سواء في كتب المفسرين أو في كتب الفقهاء أو في كتب أصول الفقه أو غيرها من الكتب، فتجد أن النقل والجمع يغلب على هذا المؤلف أو على هذا الكتاب من كتب المؤلف. والطريقة الثانية أن يكون المؤلف في كتابه هذا أو في جمهور طريقته يعنى بالتركيب، أي بتركيب المعاني من الكتب المنقولة، ولكنه تبع من حيث المنهج ولكنه تبع من حيث المنهج. الطريقة الثالثة أن يكون المؤلف يعنى بتركيب المعاني من الكتب المنقولة، ولكنه يكون مستصحبا لمنهج فيه نوع من الاختصاص، أو ربما بعبارة أضبط فيها كثير من الاختصاص، والشاطبي من هذا النوع، فإنه استقرأ كتبا كثيرة من كتب أصول الفقه، واستقرأ فروعا كثيرة من الفروع، ولا سيما فروع المالكية وفقه الإمام مالك باعتبار مذهبه، فهذا الاستقراء العام عنده وهذه النقولات التي أحاط بها ركبها من حيث المعاني، ولكنه يحمل تصورا مختصا في صياغة مسائل المقاصد. ولهذا تجد أن في كلامه هذا قدرا كثيرا من الاختصاصات العلمية التي صرح بها، إما أنه لم يصرح بها الآخرون على هذا الترتيب فهذا بين من جهة اختصاصه، أو أنه يقع مستدركا على كثيرين ممن سبقوه. فباب الاختصاص أو مقام الاختصاص في كلام الشاطبي تجد أنه بين. هذه الطريقة الثالثة التي وقع الشاطبي عليها في كتابه هذا وفي كتابه الاعتصام هي طريقة من طرق المحققين في العلم، ولكن ينبغي لطالب العلم عند القراءة في هذا النوع من الطرق أن يكون مترفقا في الاعتبار، أن يكون مترفقا في الاعتبار، وأقصد بذلك أنه لا يلزم أن كل المتحصلات التي أخذها هذا المؤلف أو ذاك بنوع من الجزم يلزم أن تكون منضبطة كذلك. فهذا تنبيه على طريقة الإمام الشاطبي في، أو هي جزء من شخصيته بعبارة أوضح، في تأليفه وفي ما يأخذ على غيره من أهل العلم في طرقهم أو في كلامهم. أما باعتبار الكتاب فإن هذا المؤلف وهو كتاب الموافقات كما تعلمون يعد من أخص الكتب التي كتبت في مقاصد الشريعة، وإذا ذكر القول في مقاصد الشريعة فإن من بعد الشاطبي ولا سيما بعد شيوع هذا الكتاب يجعلون هذا الكتاب من أخص المراجع لفقه مقام المقاصد، وهو كذلك، فإنه كتاب متين من حيث التحصيل ومن حيث التنظيم ومن حيث المعنى. أما من حيث التحصيل فإنه نتيجة استقراء موسع، وهذا بين من حال مؤلفه، ومن حيث التنظيم فإنه منظم على قدر من حسن الترتيب الذي لا مبالغة فيه، الذي لا مبالغة فيه، لأن بعض كتب أصول الفقه كما هو معروف صار الترتيب فيها بلغ درجة من التعقيد أو من الانعقاد على كثير من الناظرين فيها. وهو كذلك من حيث المعاني، فإن المعاني التي توصل إليها هي في الجملة من المعاني القوية المنضبطة في كثير أو في أكثر مواردها. هذا من جهة أن هذا الكتاب يعد كبيرا في بابه، أي في باب المقاصد. هذه الإشارة أو المعنى الأول بين يدي الدخول في المقدمات. المعنى الثاني أن هذا الكتاب جعله المؤلف خمسة أقسام. القسم الأول، وذكر فيه أبو إسحاق رحمه الله جملة من المقدمات، هي 13 مقدمة، وهي مقدمات سنرى أو سيكون القول في هذه المجالس إن شاء الله في هذا الأسبوع، وفي أواخر الأسبوع الذي بعده سيكون القول في هذا القسم، في هذه المقدمات التي افتتح بها هذا الكتاب. القسم الثاني جعله في الأحكام، وتكلم فيه عن الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. وتكلم في باب الأحكام التكليفية بكلام حسن في كثير من الموارد، وهذا إنما يشار إليه مجملا، وأما الدخول فيه فإنه ليس مقصودا في هذا اللقاء أو في هذه المجالس. القسم الثالث في مقاصد الشريعة، وكأن هذا القسم هو الذي أراد به الشاطبي الإشارة إلى اختصاصه في هذا الباب، وما جرى عليه تأمله ونظره في باب مقاصد الشريعة. القسم الرابع في الأدلة، القسم الخامس في الاجتهاد والتقليد، القسم الخامس في أحكام الاجتهاد والتقليد. هذا جملة الكتاب من حيث الأقسام العلمية فيه. الإشارة الثالثة أو المعنى الثالث أن موضوع هذا الكتاب وهو مقاصد الشريعة، ومن كان معنا من الإخوة في مجالس سابقة ربما يتذكر شيئا من هذا، أن باب مقاصد الشريعة على كل حال هو استقراء في نصوص الشريعة ابتداء، بمعنى أن هذه الكتب التي كتبت في المقاصد كهذا الكتاب هو يعرف بمقام من هذا المعنى، يعرف بمقام من هذا المعنى. وإلا فإنه عند التحقيق من رام الفقه لمقاصد الشريعة ومعرفة، كما يقول عز الدين بن عبد السلام في كتاب القواعد، معرفة نفس الشارع، معرفة نفس الشارع، فإن هذا لا بد لطالب العلم فيه من كثرة الاستقراء. وأول مقامات الاستقراء الاستقراء للنصوص، نصوص الكتاب وهي منتهية كما هو معروف، وكذلك الاستقراء في كتب السنة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الكتب التي جمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كالكتب الستة أو الكتب التسعة وما فيها من آثار الصحابة، أو الكتب التي كثرت فيها آثار الصحابة كالمصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. فهذا الاستقراء الأول هو من أخص المواد التي تجمع الفقه لمقاصد الشريعة. الجامع الثاني حسن الاستقراء في لغة العرب، حسن الاستقراء في لغة العرب، ويقصد بحسن الاستقراء في اللغة أن يكون طالب العلم على اطلاع على قواعد اللغة وعلى قواعد فقهها وعلى بيان اللغة، فإن اللغة كما تعرف هي في الأصل مادة مركبة وليست مجرد الكلمات المقطوعة عن التركيب. وإنما أشرت إلى حسن الأخذ للغة والنظر في اللغة لأن كثيرا من طلبة العلم يقصرون نظرهم على علم النحو، ولا شك أن هذا العلم مقام في هذا الباب، ولكن ينبغي لطالب العلم أن ينظر في كتب اللغة ولا سيما في أوائل طلبه للعلم، ينظر في كتب اللغة وفي كلام العرب، فإن الإكثار من هذا النظر يكسب الإنسان قدرا من الانطباع والسليقة في حسن الفهم. وتعرفون أن السالفين كانوا على عناية بكثرة القراءة في كتب اللغة وفي كلام العرب، وهذا لا بد لطالب العلم منه. الجامع الثالث لتحصيل فقه المقاصد القراءة في كتب المتقدمين من الأئمة قدر الطاقة، سواء الكتب التي كتبوها في الفروع أو الكتب التي كتبوها في الأصول والمقاصد. فاستقراء أجوبة الأئمة كمالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، الاستقراء لطريقة المتقدمين وما كتبوه في الفقه وما حصلوه من الفروع والنتائج وطريقة الاستدلال ليس المقصود بالقراءة هنا في هذا المقام أن تعرف النتائج الفقهية الفرعية التي تحصلت مذهبا لأحمد أو للشافعي أو لمالك أو لأبي حنيفة، فإن هذا مقام يمكن ضبطه كتخصص أو كمنهج فقهي محض في كتب الفقه التي رتبت المذاهب الفقهية. وأنتم تعرفون أن لكل مذهب من المذاهب كتبا صارت هي التي تضبط المذهب عندهم، وصار عندهم طريقة لمتقدميهم وربما متوسطيهم ثم لمتأخريهم. فهذا ليس المقصود هنا، كأن تقول مثلا إنه عند الحنابلة يعتبرون المذهب بكتاب الإقناع والمنتهى، هذا ليس المقصود هنا، إنما المقصود أن تقرأ في فقه الإمام أحمد وكبار أصحابه لتعرف طريقتهم في ترتيب الأحكام الشرعية على الأدلة. فإن المقاصد هو مقام كما تعرفون من علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه ينبني على هذا، على هذا الترتيب. فهذا ينبغي لطالب العلم أن على أقل الأحوال أن يستعرض الكتب الشائعة من كتب المتقدمين، سواء المسائل المروية عنهم أو الجوابات المروية عنهم أو كتب كبار أصحابهم، وكذلك ما جاء في كتاب الشافعي وما جمع عن الشافعي في كتاب الأم إلى آخره. هذا جامع ثالث. الجامع الرابع القراءة في كتب المقاصد والأصول التي كتبها المتأخرون، وهذا الكتاب يعد من أمتنها وأخصها. فهنا إذا أخذ طالب العلم قصد الفقه إلى علم المقاصد بهذا الترتيب فصار واسع النظر في النصوص من جهة، وقرأ في لسان العرب، وقرأ في كتب المتقدمين لا لمعرفة الفروع كنتائج وإنما لمعرفة منهج التطبيق بين الأدلة والأحكام وبين الدلالة والحكم، كذلك يكون بعد ذلك القراءة في هذه الكتب. إنما أشرت إلى ذلك لأن الكثير من طلبة العلم ربما يبتدئ علم المقاصد وفقه المقاصد بالقراءة في كتب المتأخرين، وهي كتب شريفة كبيرة القدر، ولكن لا بد لطالب العلم من هذه المقدمات الأولى ليكون فقيها في هذا الباب الشريف من العلم وهو باب المقاصد، لأنه كما ترى ليس من الأبواب التي تتحصل بنتائج وأحكام منضبطة، وإنما هو نوع من الاستقراء وحسن التدبير للعلم وبناء الملكة العلمية. هذه إشارة إلى هذا المعنى حتى لا يكون عند طالب العلم نوع من الاختصار لهذا العلم وهو علم المقاصد. المعنى الأخير في هذه المقدمة، أشار كثير من المصنفين إلى أن علم أصول الفقه مركب من ركنين. الركن الأول علم بلسان العرب، والركن الثاني علم بمقاصد الشريعة. أشاروا إلى أن علم أصول الفقه مركب من ركنين، علم بلسان العرب والثاني علم بمقاصد الشريعة. وإذا ذكروا كتاب الشاطبي فإن هذا الكتاب غلب عليه العناية بالركن الثاني، غلب عليه العناية بالركن الثاني، في حين أن البعض من المصنفات التي كتبت في أصول الفقه غلب عليها العناية بمقام دلالات الألفاظ، غلب عليها العناية بمقام دلالات الألفاظ. والجمع بين هذين الركنين في هذا العلم يتحصل لطالب العلم بحسن الاستقراء، ولكن هل من المتحصل بالتحقيق أن هذا العلم يدور على هذين الركنين، علم المقاصد والعلم بلسان العرب؟ هناك إشارة عامة إذا ما اعتبرها طالب العلم في منهج القراءة العلمية استقرت عنده كثير من الأمور، وهي أن كل حكم فإنه لا ينازع فيه ولا يؤخذ على التصديق المطلق أيضا إلا بعد معرفة التصور السابق له. فإنه إذا قيل إن علم أصول الفقه يدور على هذين الركنين ربما استدرك بعضهم وذكر ركنا ثالثا، في حين أن الخلاف هنا يكون في جملة الأمر من الخلاف اللفظي، لأنه ما المراد بعلم اللسان من جهة، وما المراد بعلم المقاصد من جهة أخرى، فهذا يرجع بحسب التفسير لهذا المعنى والتفسير لهذا المعنى، فربما كان التفسير هنا وهنا جامعا وربما كان ليس كذلك. على كل حال هذه مقدمات بين يدي كلام المؤلف، ثم بعد ذلك نأخذ في قراءة كلامه في المقدمة الأولى. قال رحمه الله: نعم، هذه المقدمة التي افتتح المصنف رحمه الله كتابه بها، فقال: إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية. هنا كلام في الأصول وكلام في الفروع، وتعلمون أن سائر الطوائف إذا تكلموا في أصول الدين فإنهم يعتبرون القول في مسائل أصول الدين من القطعي، وكذلك ما يتعلق بالفروع فإن سائر المذاهب يعتبرون هذا الباب، يعني باب الفروع، يدخل فيه الظني كثيرا. إنما الأمر الذي حصل فيه كثير من التردد هو ما يتعلق بأصول الفقه، فهل هي قطعية بسائر مواردها أم أنها يدخل فيها الظني؟ الغالب على من كتب في هذا العلم بعد استقراره كاصطلاح، لأنك تعرف أن هذا العلم لم يستقر كاصطلاح، يعني علم أصول الفقه في الصدر الأول وما قاربه، فلما كان هذا العلم علما مستقرا وانضبط فإن الناظرين فيه تكلموا فيه من جهة دخول الظني في هذا العلم، وأكثر المصنفين في أصول الفقه يجعلون من مقام هذا العلم ما هو ظني. هذا المنهج الذي عليه الأكثرون ممن كتب في أصول الفقه يجعلون هذا العلم ليس قطعيا في سائر موارده، بل منه قطعي ومنه ظني. وأنت إذا استقرأت في كتب أصول الفقه وجدت أن الخلاف في هذه الكتب شائع كثير، وجدت أن الخلاف في هذه الكتب شائع كثير. الشاطبي رحمه الله من الذين صرحوا بقطعية علم أصول الفقه، وأنت ترى أن أول مقدمة ابتدأ بها هنا هذه المقدمة لما قال إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، فكنتيجة من حيث النظر والألفاظ فإن ثمة خلافا بين أصحاب هذا الشأن وأصحاب هذا العلم في هذه المقدمة، هل يقال إن أصول الفقه قطعي أم يقال إن منه ما هو ظني؟ الشاطبي كما ترى من أكثر المنتصرين لكون أصول الفقه من القطعي، وأرى أن هذا الإطلاق بالإثبات أو بالنفي ليس بمتحقق. لماذا؟ لأنك إذا رجعت إلى مدارك العقل والنظر وجدت أن ما يكون قطعيا فإنه يكون منضبطا من جهة العلم والثبوت، فإذا كان هذا العلم منتهيا إلى هذه الدرجة من القطع في سائر موارده فلا ينبغي أن يختلف فيه، بل المختلف في هذا العلم مع هذه المقدمة لا بد أنه بنى خلافه على أن ثمة مقاما من هذا العلم ليس من القطعي عنده، فتكون النتيجة أن هذه الجملة جملة مجملة. إذا قيل هل أصول الفقه قطعية أو ظنية، قيل هذا تصور مجمل لا يناسبه حكم مفصل إلا بعد معرفة المقصود بهذه الجملة. فإن قصد بأصول الفقه كما يريد الشاطبي رحمه الله، إن قصد بأصول الفقه القواعد الكلية والمعاني الكلية والدلائل الكلية، فإنه يمكن هنا كنتيجة أن يقال إن أصول الفقه إيش؟ قطعي. وإن قصد بأصول الفقه ما هو أوسع من ذلك، كما هو الترتيب الذي جرى عليه الأكثرون من الأصوليين، فإن أصول الفقه يدخل في مادته ما هو قطعي وما هو ظني. فهذه المسألة عند التحقيق ليست من الخلاف المحكم، بل هي من الخلاف اللفظي، هي ليست من الخلاف المحكم بل هي من الخلاف اللفظي. لماذا؟ لأني أرجع إلى المعنى الأول الذي ذكرته، لأن القطعي هو ما يتفق النظار عليه، أليس كذلك؟ فلو كان كل مادة أصول الفقه قد اتفق عليها بهذا الاعتبار لما وجد هذا النزاع. فوجود النزاع بين الأصوليين وبين الناظرين في هذا العلم أسائره قطعي أم فيه قطعي وظني ليس دليلا على حكم القطعي من الظني، فإن حكم القطعي منتهن كما أن حكم الظني يكون كذلك، وإنما دليل على أنهم مختلفون فيما يدخل في مادته، هل هو القطعيات وحدها أم القطعيات مع الظنيات. إذن هم لم يختلفوا، الشاطب هنا يقول والدليل على ذلك إيش؟ قال والدليل على ذلك أنها يعني الأصول، يعني أصول الفقه، قال إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الأصول، أصول الفقه، قال أنها راجعة إلى كليات الشريعة، والكليات ماذا؟ قطعية، وهذا صحيح أن كليات الشريعة قطعية، لكن هل كل موارد أصول الفقه راجعة إلى الكليات؟ علم أصول الفقه اصطلاح لا يكتسب قدرا من التفسير بذاته مثل علم أصول الدين. علم أصول الدين يكتسب التفسير بذاته لأنك أضفته إلى إيش؟ إلى كليات الدين، أليس كذلك؟ فهو بالضرورة لا بد أن يكون قطعيا حتى يكون أصلا في الدين، لكن أصول الفقه لا يكتسب التعريف بذاته وإنما يكتسبه بالتعريف أي بالاصطلاح عليه، لأن هذه الأصول ترجع إلى الفقه، والمقصود بالفقه هنا فقه الفروع، أليس كذلك؟ ومن هنا لما قال رحمه الله إنها راجعة يعني الأصول إلى كليات الشريعة، فيقال هل كل موارد علم الأصول راجعة إلى كليات الشريعة من جهة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل يلزم أن كل ما رجع إلى كليات الشريعة يكتسب حكمها من جهة القطعية؟ الجواب لا يلزم ذلك، لأنه حتى إذا تكلمت في الفروع فإنك تقول إن الفروع راجعة إلى دلالة الكتاب والسنة، حتى لو ذكرت أدلة أخرى منفكة نوعا من الانفكاك عن هذا كالقياس أو غيره في الفروع، فإنك تعرف أن القياس هو إلحاق فرع بماذا؟ بأصل. فلا بد أن ترجع إلى دلالة النص، لا بد أن ترجع إلى دلالة النص على هذا التقدير. فأولا لا يلزم أن كل المسائل ترجع إلى الكليات في هذا العلم، ثانيا أنه لا يلزم من رجوعه إلى الكلي، من رجوع المعنى إلى كلي أن يأخذ حكمه، فربما كان الراجع إلى الكلي يأخذ حكمه، وربما كان الراجع إلى الكلي لا يأخذ حكمه، لأن الصلة في رجوع هذا الفرع إلى الكلي قد تكون صلة ظنية، فهنا لا يتحقق ثبوت الحكم الكلي عليه، هنا لا يتحقق ثبوت حكم الكلي عليه. وعليه فهذه المقدمة التي افتتح الشاطبي رحمه الله كتابه بها نقول إنها مقدمة مجملة، وقد رام الشاطبي رحمه الله تجريد علم أصول الفقه مما ليس من مادته في الأصل، وتجريد هذا العلم من كثير من الخلاف النظري والخلاف اللفظي، وهذا أشار إليه في مقدمة آتية، وهذا منهج في الجملة لا بأس به أو هو حسن، ولكن هذا دون أو هذا ليس هو المعنى الذي يذكره هنا. صحيح أنه في كتب أصول الفقه التي كتبها الأصوليون فيها بعض المسائل أو في بعضها بعض المسائل اللفظية والنظرية، وهذا أمر شائع معروف، فالشاطبي يرى أن دخول مثل هذه المسائل تكلف في هذا العلم، لكن هذا ليس هو الكلام في هذه المقدمة. في هذه المقدمة يريد أن يقول إن كل أو إن أصول الفقه قطعية، مع أنه إذا أراد أن يطبق هذا المعنى في تفصيل كتابه لا يستقر له رحمه الله هذا المعنى، فلعله إما أنه أراد بهذه المقدمة اعتبار أوائل هذا العلم وقواعد هذا العلم وكليات هذا العلم، فهذا يناسبه هذا الحكم إلى حد مناسب، وأما إذا كان أراد بذلك أن كل هذا العلم لا يدخله إلا قطعي وما ليس قطعيا فإنه لا يكون من عداد علم أصول الفقه، فهذا يكون صعبا من حيث النتيجة، هذا يكون صعبا من حيث النتيجة. فعلى كل حال محصل هذا الابتداء في المقدمة هل أصول الفقه قطعية أو ظنية، لم يقل أحد إنها ظنية على الإطلاق، وإنما كلام هل يدخلها الظني أم أنها تختص بالقطعي وحده، الجواب بحسب ما يقصد بأصول الفقه، إن قصد بها الكليات والقواعد الكلية القطعية بالإجماع ونحوه فهذا يمكن أن يكون كذلك أو يناسب أن تسمى كذلك، وأما إن قصد بعلم أصول الفقه العلم بمفهومه الواسع وتراتيبه الواسعة عند الأصوليين وهذا الشائع عند أكثرهم، فإن هذا العلم يدخله القطعي ويدخله إيش الظني. نعم. هو الحقيقة بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع، من حيث أن أصول الفقه راجعة إلى كليات، وهذا إذا حمل على أن المراد أن قواعد هذا العلم راجعة إلى كليات فهذا صحيح، وأما إذا أريد به أن مفصل هذا العلم في سائر موارده راجع إلى كليات فهذا ليس منضبطا بالاستقراء، هذا ليس منضبطا بالاستقراء. نعم. وبيان الثاني، ويقصد بالثاني أن ما كان كذلك فهو قطعي، ما كان من الكليات فلا بد أن يكون قطعيا، يقول لأن هذه الكليات إما أنها ترجع إلى أصول عقلية وهي قطعية، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وهو قطعي أيضا، وأراد بذلك أن الكليات تكون إما مركبة تكون مركبة من قاطع عقلي أو قطعي عقلي واستقراء شرعي، ولا تخرج الكليات عن هذا المعنى. وإذا جاء ذكر الكليات فإن الكاتبين في علم أصول الفقه والمقاصد إذا ذكروها ذكروا الكليات الخمس، وبعضهم قسم باب المصالح إلى ثلاثة أقسام، فجعل فيه الكليات وهي أعلى المصالح، وجعل فيه الحاجيات، وجعل فيه التحسينيات، وإذا ذكروا الكليات يذكرون حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وبعضهم يذكر النسل، وبعضهم يذكر النسل، وهو يرجع إلى حفظ النفس من هذا المعنى، فيكون من الخلاف إلى حد كبير من الخلاف في التعبير. على كل حال، هذه الكليات الخمس التي يذكرونها يذكرون ما يتعلق بالحاجيات، ويذكرون لها العقود المالية ونحوها، يذكرون التحسينيات كمحاسن العادات، ويقولون إن الشريعة جاءت بحفظ المصالح وهي على هذه الرتب الثلاث، ويقولون إن الشريعة جاءت بحفظ المصالح وهي على الرتب الثلاث. ابن تيمية رحمه الله في تعليق له على مثل هذه التراتيب لا يستشكل في معناها، وإنما يستشكل أو يقيد في تفسيرها، فإن مقام رعاية المصالح في باب الضروريات الخمس أو الكليات الخمس يقول إنه لم يفسر عند كثير ممن تكلم عليه بالتفسير المناسب الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من جهة سعة المقصود بمقام الدين ومقام ما بعده. على كل حال، هذا تعليق ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. نعم. وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة، وذلك قطعي أيضا، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعي، وذلك أصول الفقه. والمؤلف من القطعيات قطعي، هذه أيضا مقدمة فيها قدر من النزاع، هذه مقدمة فيها قدر من النزاع، لأن المتحصل من القطعي لا يكون قطعيا إلا إذا كانت صلته بالقطعي قطعية. المتحصل من القطعي لا يكون قطعيا إلا إذا كانت صلته بالقطعي إيش؟ قطعية. فهنا يلزم كلزوم عقلي يأخذ حكمه. أما إذا كانت صلته صلة التحصيل، لأنه الآن يقول إن أصول الفقه محصل من القطعي باعتبار الكليات المحصلة من دليل العقل القطعي أو من الاستقراء إيش؟ الشرعي، ويقول إن دليل العقل أو الأصول العقلية قطعية، وإن الاستقراء الكلي للشريعة قطعي، ويقول أصول الفقه محصل من هذين فحسب، والمحصل من القطعي إيش؟ قطعي، أو بعبارة الشاطبي كما هي بين يديكم يقول والمؤلف من القطعيات ماذا؟ قطعي. هل هذه الجملة على إطلاقها؟ نقول المؤلف من القطعي قطعي إذا كان اتصاله بالقطعي إيش؟ قطعي. هذا لابد من هذا القيد. أما إذا كان الاتصال أو التحصيل من هذا القطعي ظنيا فإنه لا يلزم أن يكون هذا التحصل، لا يلزم أن يكون إيش؟ قطعيا. فإذا قوله والمؤلف من القطعي قطعي، نقول المحصل من القطعي يكون قطعيا إذا كان اتصاله به إيش؟ قطعي. لأنه قد ينازع في الاتصال. أنت الآن إذا أخذت مثالا بسيطا في الفروع، فعندك دليل وعندك الحكم، بينهما ماذا؟ دليل كحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك الحكم كالقول بالوجوب، أليس كذلك؟ لا بد أن يكون بينهما اتصال. الاتصال هذا هو الذي يحصل به إيش؟ الحكم. إذا قلت إن الدليل هذا قطعي من جهة الصحة ومن جهة الدلالة، فلا بد أن يكون الاتصال هنا إيش؟ قطعيا حتى يتحصل المناسبة. وإلا لو كان المحصل من القطعي يكون قطعيا ليس من ذلك أنه في الفروع تكثر القطعيات، لأنهم يحصلونها من أدلة إيش؟ قطعية من جهة الثبوت، لكن بقي اتصالها بالحكم أهو قطعي أو ليس بقطعي، هذا محل تردد في الغالب. فإذا قوله والمؤلف من القطعيات قطعي، إن أريد بالتأليف هنا التركيب المحض فهذا صحيح ولكنه يستلزم الدور، هذا صحيح ولكنه يستلزم الدور، فعادت أصول الفقه إلى الكليات. وإذا رجعنا أن أصول الفقه إلى الكليات فبدهي أنها قطعية. تأملوا معي، يقول والمؤلف من القطعيات إيش؟ قطعي. إن أراد رحمه الله بالتأليف التركيب المحض وليس التحصيل الذي فيه قدر من الاتصال بين المحلين، إن أراد التركيب المحض فيقال إن هذا يستلزم الدور. لماذا؟ لأنه أعاد أصول الفقه تفسيرا إلى القطعيات المحضة، إلى الكليات. فكأن الشاطبي رحمه الله يقول أصول الفقه قطعية لأنها الكليات، لأنها إيش؟ الكليات. لو قال هذا لقيل إيش؟ صحيح الحكم وغير صحيح؟ لقيل صحيح، لكن هذا اصطلاح له أن أصول الفقه هي الكليات وحدها، لكنه ما قال هذا، هو يقول راجعة إلى الكليات. أنت تقول الحكم راجع إلى إيش؟ في الفروع تقول الحكم راجع إلى إيش؟ إلى الدليل. تقول الحكم راجع إلى الدليل، هل الحكم هو عين الدليل؟ لا. ها؟ لا. لما تقول هذا الحكم الوجوب والدليل هذا الحديث، هل الحكم هو الدليل؟ لا، لكن الحكم راجع إليه. فإن أراد رحمه الله بالتأليف التركيب المحض فهذا دور، معناه كأنه يقول أصول الفقه قطعية والدليل على ذلك أنها كليات الشريعة. لو كان تعبيره هكذا لكان الكلام إيش؟ مسلما ابتداء، ويقال هذا اصطلاح لأبي إسحاق رحمه الله، لكن ما قال هذا، هو يقول لأنها راجعة إلى إيش؟ إلى الكليات. بقي الرجوع لما تقول إن الحكم رجع إلى الدليل، إن الأصول رجعت إلى الكليات، هذا الرجوع هو الاتصال الذي نشير إليه. هل هذا الرجوع قطعي؟ الصلة بين المحلين هل هي قطعية؟ إذا كان الاتصال قطعيا فلا شك أن إذا كان عندك قطعي وقطعي والاتصال بينهما قطعي فالنتيجة تكون إيش؟ قطعي. لكن إذا كان عندك قطعي وقطعي والاتصال بينهما ظني فالتحصل بينهما أو التحصيل منهما هل يأخذ حكمهما أو لا يأخذ؟ لا يأخذ. يعني إذا بنيت نتيجة على هذا الترتيب فإنها مشروطة بهذا الشرط. فإذا قوله والمؤلف من القطعيات قطعي، يقال إن أراد به رحمه الله التركيب فهذا صحيح ولكنه يستلزم الدور، فكأنه قال إن أصول الفقه قطعية لأنها كليات الشريعة وليس راجعة إلى كليات الشريعة، فكأنه يقول هي الكليات فحسب. وإن أراد كما وظاهر كلامه أنها راجعة إلى القطعيات فيقال المحصل من القطعي قطعي إذا كان الاتصال بينهما، أو تقول إذا كان التحصيل بينهما إيش؟ قطعيا. فأما إذا كان ليس كذلك فإن الرتبة تنزل عن هذا القدر. نعم. ثاني أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي، إذ الظن لا يقبل في العقليات ولا إلى كلي شرعي، لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات. نعم. يقول أنها يعني أصول الفقه لو كانت ظنية، يعني لو دخل الظني في أصول الفقه للزم من ذلك أنها لا ترجع إلى أمر عقلي، لأن الظن لا يقبل في العقليات ولا إلى كلي شرعي. جواب هذا أنه إن أريد به أنها أي كليات هذا العلم أو أصول هذا العلم لو كانت ظنية للزم عليها هذا اللزوم، هذا صحيح. وهنا لا شك أن كليات هذا العلم قواعد هذا العلم قطعية، لكن هو الكلام في التفاصيل. وإذا قيل هذا القدر الظني من العلم، هذا القدر الظني من العلم، ألا يرجع إلى أمر عقلي أو إلى كلي شرعي؟ قيل بلى يرجع، ولكن رجوع الظني إلى القطعي، رجوع الظني إلى القطعي ممكن، رجوع الظني إلى القطعي ممكن، بمعنى أنه يمكن أن يتحصل عن القطعي ماذا؟ والسبب ما هو؟ لا يعود إلى أن هذا الأمر ليس قطعيا، وإنما يعود إلى أن جهة الاتصال إيش؟ جهة الاتصال ماذا؟ ظنية. فإذا كانت جهة الاتصال ظنية فإنها لا تكسب الدليل القطعية المطلقة. انظروا مثلا في الإجماع، الإجماع هل الإجماع دليل قطعي أو دليل ظني؟ تعرفون في كتب الأصوليين والنظار خلاف كثير في دلالة الإجماع وحجية الإجماع، وإنما أقول خلاف كثير باعتبار المدارس المتعددة التي تكلمت عن الإجماع، وإن كانت أصولها العقدية مختلفة في كثير من الأحوال. على كل حال، إذا رجعت إلى الترتيب العقلي البسيط، وأنا أحب أن القارئ في هذا العلم يعنى بهذا الأمر، لأن الخلاف اللفظي كثر في هذه التراتيب. الإجماع الذي يتفق بين سائر العلماء على حكم معين، ويكون هذا الاتفاق معلوما ولا أحد ينازع فيه ولا يتردد في شأنه وثبوته، فهذا لا شك أنه يكون إجماعا إيش؟ ماذا؟ يكون إجماعا قطعيا. وكونه صار قطعيا ليس من جهة تسميته إجماعا أو عدم تسميته، كونه صار قطعيا لأن سائر الناظرين في هذا المعنى لا يختلفون عليه، بل هو عندهم من الضروريات في العلم، فلا بد هنا أن يكون إجماعا وأن يكون ماذا؟ قطعيا. لكن إذا كان الإجماع إنما قصد به مقام من تحصيل بعض المجتهدين والفقهاء الذي قد يعبرون عنه لا نعلم فيه مخالفا أو لا يعرف مخالف في هذه المسألة، فتجد أن هذا الاتفاق ينسبه أعيان من الفقهاء ولا يكون مستفيضا، يعني كونه إجماعا. وهذا تجدون له مثالات في تعبيرات ابن عبد البر والموفق بن قدامة وكثير من العلماء، خاصة في مسائل الفروع، يقولوا لا نعلم فيه خلافا، وهذا مروي عن فلان وفلان من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف إلى آخره. فهل هذا هو الإجماع القطعي الذي هو حجة لازمة لا تجوز مخالفتها في سائر الأحوال، ومخالفها مخالف للنص، بل كما يقول ابن تيمية أشد من ذلك، أشد من المخالف لأحد النصوص؟ الجواب لا. فإذن الإجماع ربما سمي هذا بالإجماع وهذا بالإجماع، ولهذا بعض المحققين ومنهم ابن تيمية يقول إن الإجماع منه ما يكون ظنيا بهذا الاعتبار، ومنه ما يكون قطعيا بالاعتبار إيش؟ بالاعتبار الأول، ومنه ما يكون قطعيا بالاعتبار الأول. فعلى كل حال، لماذا قلنا عن الإجماع الثاني إنه ظني؟ لماذا قيل ذلك؟ لأن ثمة تجوزا في تسميته إجماعا، لأن ثمة تجوزا في تسميته إيش؟ إجماعا. وإلا لو ثبت أنه إجماع للزم أن يكون ماذا؟ أن يكون قطعيا. هو عند التحقيق ترى في النظر والعقل وحتى في ترتيب أدلة الشارع لا يسمى هذا إجماعا، لأن الإجماع إذا ثبت أنه إجماع، يعني هو الكلام في ثبوت العلم، إذا علمت أن هذا إجماع فلا بد أن يكون ماذا؟ دليلا ماذا؟ دليلا قاطعا لعدم وجود المخالف. والإجماع بهذه الرتبة لا بد أن يكون له نص صريح بحكمه، لا بد أن يكون له نص إيش؟ صريح بحكمه. والنص الصريح بالحكم، النص الثابت من حيث درجة الثبوت الصريح بالحكم، هذا ماذا؟ قطعي. لكن ما قالوا فيه على الرتبة لا نعلم فيه مخالفا، هذا من باب التجوز إنه يسمى بالإجماع. وإلا الإجماع في الترتيب العقلي، الإجماع بمعنى انتفاء المخالف في نفس الأمر إذا علم به وتحقق منه فهو قطعي. إذا كان العلم به ظنيا فماذا؟ هل يكتسب الحكم؟ لا، لا يكتسب الحكم، لا يكتسب الحكم لعدم ثبوته، لعدم ثبوته بالعلم، وإنما ثبت كونه إجماعا على التجوز في هذا فيما أرى. ولا في الحقيقة ولا يسمى إجماع، الإجماع إذا ثبت فهو حجة قاطعة. العلم بكونه إجماعا ظني، فلما كان العلم ظنيا قيل إن حكمه ودلالته إيش؟ ظني. هل لكون الإجماع ظني؟ الجواب لا، بل لأن العلم هنا ظني، العلم هو الذي نشير إليه هنا بالاتصال، هو الذي يشار إليه هنا بالاتصال. فمسألة فقه الاتصال بين هذه المسائل هذا لا بد لطالب العلم من إدراكه. نعم، فإذا قوله لا يقبل لأنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي، إذا الظني لا يقبل في العقليات ولا إلى كل شرعي، يقال بل يتحصل عن القطعي ما هو ظني، ويكون سبب النزول إلى الظنية هنا لا باعتبار القطعي، وإنما باعتبار درجة إيش؟ الاتصال. فإذا كان العلم بدرجة الاتصال بين القطعي والظني قطعية، امتنع أن يكون الحكم إيش؟ أو النتيجة امتنع أن تكون ماذا؟ ظنية. أما إذا كان الاتصال ظنيا يعني تحصل هذه النتيجة من هذه المقدمة، يعني أرأيت لو كان عندك مقدمة قطعية واتصال النظر فيها بهذه المقدمة، اتصال النظر بها قطعي، فيلزم أن تكون النتيجة إيش؟ قطعية. لكن إذا كان اتصال النظر فيها إيش؟ ظنيا، فيلزم أن تكون ماذا؟ يلزم أن تكون النتيجة لا تتسم بالقطع، لا تتسم بالقطع. نعم. قال: إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز شرع، لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول. يقول إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول. ويقصد بأصل الشريعة الكلي الأول، يقصد به أصول الدين، يقصد به أصول الدين، لأن الكليات الخمس والضروريات الخمس أولها الدين. فيقول يلزم على هذا أن تكون أصول الدين يدخلها الظن، وهذا حقيقة ليس هو اللازم بالضرورة هنا، ليس هو اللازم بالضرورة هنا، لأنه لا أحد يقول إن كليات الشريعة ظنية، كليات الشريعة باعتبارها هي قطعية، أما باعتبار ما يرتب عليها من النتائج وما يحصل عنها من النتائج فهذه المحصلات عن هذه الكليات قد تكون إيش؟ قطعية، لكون مبناها الذي هو الكليات قطعي، ولكون اتصالها بالقطعي إيش؟ ماذا؟ ولكون اتصالها بالقطعي كذلك. وقد يكون المتحصل عن هذه الكليات ظنيا لا باعتبار المبنى الذي هو الكليات، وإنما باعتبار ظنية الاتصال، وإنما باعتبار ظنية الاتصال، وهذا لا ورود له في العقائد والأصول، هذا لا ورود له في العقائد والأصول، لأن ما يتعلق بأصول الدين ما يرد عليه مسألة الظنية لا في المبنى ولا في إيش؟ ولا في الاتصال، ما يرد عليه الظنية لا في المبنى ولا في الاتصال. نعم. قال: وذلك غير جائز عادة، وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وأيضا لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها. هذا صحيح، لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة، ولكن هذا ليس كذلك، أصل الشريعة ليس ظنية، وقدمنا أن أبا إسحاق رحمه الله لو كان يقول إن أصول الفقه هي الكليات وهي أصل الشريعة فيجب أن تكون قطعية لقيل هذا كلام منتظم، وهو منهج اقترحه واصطلح عليه في كتابه، وله حظ كبير من الاجتهاد فيه، لكن هو في الابتداء لا يقول إنها هي، وإنما يقول إنها راجعة إليها. وفرق بين أن تقول إن هذا الشيء هو هذا الشيء، وبين أن تقول إنه إيش، إنه راجع إليه. فإذا قلت إنه راجع إليه فهذا الرجوع هو الذي نشير إليه بالاتصال، فهل هو متحقق؟ يتعذر تحققه في سائر الموارد. فإذا كان متحققا بالقطع صار قطعيا، وإذا كان بالظن صار ظنيا. نعم. وهي لا شك فيها ولا جاز تغييرها وتبديلها، وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها. نعم. والثالث أنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين، وليس كذلك باتفاق. فكذلك هنا الثالث قال أنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين، وليس كذلك باتفاق. فكذلك هنا يقول كما أنه لا يجوز في أصول الدين وكليات العقائد أن تكون ظنية أو أحد أصولها ظنيا، فيقول أصول الفقه يلزم أن يكون كذلك. هذا اللزوم يكون متحققا إذا ما قصد بأصول الفقه إيش؟ القطعيات أو الكليات. يعني اسم أصول الدين كما قلت سابقا هو يكتسب بذاته أن يكون ما تحته ماذا؟ هذا الاسم هو يكتسب بذاته، ويلزم من خلال الاسم نفسه أن يكون ما تحته ماذا؟ قطعية. أن يكون ما تحته قطعية. أما أصول الفقه ويقصد بالفقه هنا الفروع وفقه الشريعة والنظر في مفصل أدلتها وما إلى ذلك، فالاصطلاح بذاته لا يستلزم هذا، إنما يرجع إلى اصطلاح المصطلحين. فإن أراد بأصول الفقه عنده أنها الكليات فهذا صحيح. ولهذا قوله رحمه الله أنه لو جاز جعل الظن أصلا في أصول الفقه، نقول أصول هذا العلم لا بأس أن يقال إن أصول علم الأصول يعني علم أصول الفقه أنها قطعية. لكن أرأيت لو كان فرعا فيه، يعني السؤال بطريقة أخرى، هل في أصول الدين أصول وفروع؟ في مسمى علم أصول الدين هل فيه أصول وفروع؟ لا، الأصل ترى في علم أصول الدين أنه أصول محضة، وكان في الأصل يجب أن المسلمين يتفقوا عليها، الخلاف فيها طرأ في الأصل، وإلا ما في مقدمات شرعية ولا من حيث اللغة إلى آخره توجب أو تحرك إلى مثل هذا الخلاف. لكن في أصول الفقه منه ما هو أصل ومنه ما هو إيش؟ فرع، لأن المحصل عنه وهو الفقه، المحصل عنه وهو الفقه، منه ما هو قطع ومنه ما هو إيش؟ ظن. وأصول الفقه لو كانت قطعية في سائر مواردها لازم أن الذي يتحصل عنها يأخذ إيش؟ يأخذ نفس الحكم. يعني أليس الشاطبي رحمه الله يقول لأنها راجعة إلى كليات الشريعة والراجع إلى القطعي قطعي؟ فقد يرد السؤال هنا ويقال إن الفقه إذن، إن الفقه فقه الفروع راجع إلى إيش؟ إلى ماذا؟ أصول الفقه، إلى الأصول، أصول الفقه، والراجع إلى القطعي قطعي. وهذا ما له لا أحد يقول به، يعني لا أحد يقول إن الفقه كفروع في سائر موارده يكون قطعيا، بل الظن فيه كثير كما تعرف. نعم نعم. قال لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات. نعم، كأن الشاطبي هنا يميل في الترتيب إلى أنه يريد بالأصول الكليات، فإذا كان كذلك فهذا صحيح. ولهذا يقول ولهذا فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة. إذا أراد بذلك المعتبر في كل ملة من الشريعة، إذا أراد بالقطعيات هنا المعتبرة في كل ملة، فهذا لا شك أنه قطعي ولا جدل في هذا. إنما المقصود أن كل ما يدخل تحت الصلة هذا العلم على ما أشار إليه في أول كلامه، فهذا هو الذي تحته نوع من السؤال. نعم. وقد قال بعضهم لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن لأنه تشريع، ولم نتعبد بالظن إلا في الفروع. نعم نعم. ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب من الأصول تفاصيل العدل كالقول في عكس تفاصيل العلل كالقول في عكس العلة ومعارضتها والترجيح بينها وبين غيرها، وتفاصيل أحكام الأخبار كأعداد الرواة والإرسال، فإنه ليس بقطعي. نعم. الشاطبي رحمه الله هنا يقول وقد قال بعضهم لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن لأنه تشريع، ولم نتعبد بالظن إلا في الفروع. هو إذا أريد بالأصول على هذا المعنى أنها الكليات التي تبنى الفروع عليها، فلا شك أن هذا يستلزم، لو أمكن يستلزم رجوع الظن إلى أصل الشريعة، رجوع الظن إلى أصل الشريعة. وأما إذا قصد بهذا جملة من فروع هذا العلم، جملة من فروع هذا العلم ومحصلاته، فكما أنه يحصل عن هذه الأصول الفروع من حيث الأحكام، فقد يحصل عن هذه الأصول بعض الفروع من حيث نظم علم أصول الفقه. فإن تسميته أصولا لا تستلزم اصطلاحا إيش أن يكون قطعيا، وعلم أصول الفقه، لكن تفاصيل هذا العلم يحتمل فيها ما يكون ظنيا وما يكون قطعيا. قال ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب يقصد الباقلاني من الأصول تفاصيل العلم. الظني لا يعد من الأصول، لكن هل يدخل في علم أصول الفقه أو لا يدخل في هذا العلم، هذا باب آخر. الظني لا ينبغي في العلم والنظر أن يسمى أصلا، كل ظني في الفروع أو في مقدمات أصول الفقه لا ينبغي أن يسمى أصلا بذاته، لكن هنا نتكلم عن علم أصول الفقه. فإذا كان الكلام عن أصول الفقه على معنى الأصل، فالأصول لا بد أن تكون، والأصل فيها أنها قطعية. لكن إذا قصد بأصول الفقه هنا العلم كاصطلاح فإنه يحتمل أن يدخل تحته إيش ما يكون دون هذه الرتبة. نعم. قال واعتذر ابن الجويني عن إدخاله في الأصول بأن التفاصيل المبنية على الأصول المقطوع بها داخلة بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي. نعم. هذا الجواب الذي سبق الإشارة إليه، إلى أن دخول هذه الفروع إن صحت العبارة أو دخول بعض الظنيات في مصطلح هذا العلم، علم أصول الفقه، باعتبار أنها محصلة من هذه الأصول القطعية. وأرى أنه لو أريد بأصول الفقه مسألة أصول الدين القياس فيها غير متأتي بالجملة. لماذا القياس غير متأتي؟ لأن أصول الدين سمعية محضة، بخلاف مسائل الفروع، فإن أصول الفقه هذا العلم إنما نظم باعتباره علما يعرف به الناظر منهج ترتيب الأحكام في الفروع، أليس كذلك؟ وأنتم تعرفون أن الفروع لا حصر لها ولا تتناهى، لا من جهة العلم والوقوع ولا من حيث درجة الحكم، فإنها تختلف في الدرجة بالقطع، منها ما يكون ظنيا ومنها ما يكون قطعيا إلى آخره. فلو أن أصول الفقه قصد به المعنى الكلي وحده لضاق هذا العلم أن يعرف الفقيه والناظر بطريقة الترتيب، مدام أنه ترتيب لأمر يكثر فيه الظن، فلا بأس أن تأتي في بعض مقدماته إيش؟ أن يأتي في مقدمات علم أصول الفقه ما هو ماذا؟ ما هو ظني؟ قد يقول قائل لا، إذا كان هذا العلم قطعيا فهذا أولى له. هو لو كانت الشريعة من أولها إلى آخرها الآن نفهمها قطعية كان هذا أولى لنا. الشريعة من الله قطعية، لكن الشريعة نزلت على محل وهم الناس والبشر، أليس كذلك؟ الحكم الشارع الآن كما هو في الأصل العقدي حتى في الفرع حكم الشارع واحد، أليس كذلك؟ حكم الشارع في هذا الأمر واحد، لكن في مسائل الفروع بعد النبي صلى الله عليه وسلم حصل الخلاف في هذه التراتيب والوصول إلى الأحكام. فإذا قلت إن هذا العلم نبعد عنه الظني أتم له، هو أتم له صحيح، لكن سيكون قاصرا. إذا قلت إن علم أصول الفقه هو القطعيات فقط، ما استطاعت القطعيات وحدها أن تعرف بإيش؟ بكل الموارد المتحصلة بعدها، لأنه بين القطعيات وبين الأحكام محل الاتصال، وهذه هي الظنيات التي ترد في هذا العلم ويختلف عليها بين الأصوليين. أنتم ترون أنهم اختلفوا هل الأمر للوجوب وليس للوجوب، أليس كذلك؟ طيب، هذا يعتبر مبدأ في فهم خطاب الشارع. إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام فهل أمره للوجوب أو ليس كذلك؟ أم يقال الأصل فيه الوجوب، الصارف ماذا يكون إلى آخره؟ صحيح أن الجمهور وهو الصحيح أن الأمر يفيد الوجوب وأن الأصل فيه الوجوب، لكن يبقى أن هذا مثال مما حصل إيش؟ الاختلاف فيه، مع أنه في أوائل هذا العلم، يعني يعتبر ليس هذا في أطراف هذا العلم الذي هو الخلاف في دلالة الأمر على الوجوب وعدمها. وإن كان بعضهم يقول إن إجماعة المتقدمين من السلف على أن الأمر يفيد الوجوب هذا مبحث، لكن إذا دخلنا في كتب أصول الفقه باعتبار المدارس التي كتبت في هذا العلم فتجد أن خلافا يذكر، وإن كان الجمهور وهو الصحيح أن الأصل في الأمر الوجوب. نعم. إذن لو قصرنا أصول الفقه على القطعيات وحدها لكان هذا أشرف من جهة المقام، ولكنه أقصر من حيث إيش؟ من حيث التعريف، تعريف الناظر والمجتهد بتحصيل الفروع. والشاطبي رحمه الله، أنا أقول بين يدي هذا، الشاطبي إمام محقق ويميل إلى العناية في كتبه حتى في الاعتصام، يميل إلى العناية برفع مقام الشريعة، وهذا المقصد لا يختص به، هو مقصد عند سائر العلماء بل عند جميع المسلمين يجب أن يكون كذلك، لكن أقصد أن هذا الوارد من الأمر ربما يغلب عليه أحيانا إلى مثل هذه النظرات التي ينتهي إليها. فلا شك أنك إذا قلت إن أصول الفقه قطعية فهذا أشرف من حيث المقام، أليس كذلك؟ هي أشرف من حيث المقام، لكن الغرض الذي نظم هذا العلم من أجله، الغرض الذي نظم هذا العلم من أجله، أنتم تعرفون أنه ما كان منظما كعلم اصطلاحي، كان موجودا كفقه وكمعاني في نفوس أئمة الاجتهاد من الصحابة والتابعين إلى آخره، لكن تنظيمه كاصطلاح وتراتيب جاء بعد ذلك، فهو أشرف من حيث المقام ولكنه أقصر في التعريف، أقصر في التعريف. نعم. قال المازري: وعندي أنه لا وجه للتحاشي عن عد هذا الفن من الأصول وإن كان ظنيا. تفعل هذا، قال المازري، لأن هذا الكلام فيه شيء من الطول، نستكمله غدا بإذن الله تعالى، وندخل بعدها إن شاء الله نأخذ المقدمة الثانية، وربما نصل المقدمة الثالثة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. غدا إن شاء الله يكون الدرس الساعة 5:30، إنما اليوم حصل بعض التأخر من أجل السفر، ولكن غدا إن شاء الله يكون 5:30 بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وقبل ذلك وقفنا عليه بالأمس. نعم. يا لأنفسها. الشهر السادس من سنة 28 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بمكة المكرمة. وسبق معنا في أوائل هذه المقدمة أن الشاطبي رحمه الله عزم في أول كلامه على أن أصول الفقه قطعية، على أن أصول الفقه قطعية، وسبق أن هذا مقام يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن هذا اصطلاح من جهة العلم نفسه، فإن أصول الفقه إنما تكون بهذا التركيب كعلم اصطلاحي جمع تحته جملة من القواعد والأدلة والتراتيب، فهذا يرجع إلى التفسير. وبعد ما قرر ما سبق رحمه الله قال: قال المازري: وعندي أنه لا وجه لتحاشي عن عد هذا الفن من الأصول إلى آخره على طريقة القاضي. ثم ذكر طريقة أبي المعالي الجويني، وهذا الذي ذكره الشاطبي يدل على أن النظار من أهل الأصول لا يسلمون بهذا المبدأ الذي ابتدأ به من جهة أن أصول الفقه قطعية. هذا مستفاد من هذا النقل الذي نقله، لأنه ليس المقصود هنا الوقوف عند تصحيح الطريقة التي اختارها القاضي أو التي اختارها الجويني أو التي اختارها الشاطبي، فإنه أشار إلى ثلاثة من الطرق في ترتيب هذا العلم أو في تحديد ماهيته. وعندي أن هذه الطرق الثلاث هي طرق ممكنة من حيث الاصطلاح، بمعنى أنه لا مشاحة أن يصطلح عالم أو ناظر من المرتبين لهذا العلم المصنفين له على أحد هذه الأوجه ويكون اصطلاحه مختصا به، فإنه لو افتتح كتابه على أن هذا هو الاصطلاح الذي ينتهي إليه ترتيبه لهذا العلم في هذا الكتاب أو في سائر كتبه لكان هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال في طريقة أبي إسحاق رحمه الله أنه يعزم بهذا ويرى أن ما خالفه يكون متعذرا من جهة الترتيب، والأمر ليس كذلك. فعلى كل حال يستفاد مما ذكره عن القاضي وعن الجويني أن تفسير النظار في علم الأصول أن تفسيرهم لماهية هذا العلم من جهة قدره الكلي أنها مختلفة، ومن هنا اختلف ترتيبهم بعد ذلك. فإذا ما ذكره هنا يدل على أن الأصوليين والنظار في هذا العلم لا يلتزمون فيه الالتزام الذي التزمه أبو إسحاق في أن أصول الفقه قطعية. وعليه فهو هنا يقول إن الجويني لما جعل أصول الفقه هي الأدلة فإنه لا يناسبه أن يدخل فيها ما ليس قطعيا، قال لأن الدليل عنده قطعي. هذا على كل حال على قدر من النظر والتأمل والمراجعة، ليس على إطلاقه. وعلى طريقة القاضي يمكن أن يكون الظني مفضيا إلى ذلك بحسب ما ذكره المازري، وإن كان هو أراد أن يجيب عنه بعد ذلك. النتيجة من هذا أن هذا النقل الذي ذكره المازري وأجاب عنه، والنقل كما هو بين يديكم من كلام المازري، ولكن أبا إسحاق أقره من جهة المنقول وإن كان أراد أن يجيب عنه بعد ذلك. فعلى كل حال ما ذكره المازري أو نقله أبو إسحاق عن المازري يدل على أن ثمة أكثر من منهج في رسم القطعي من الظني في هذا العلم، وهذا هو الذي يكفي. فرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى أن التنوع هنا اصطلاح وليس لزوما علميا، وليس لزوما علميا. وأما جوابه يعني أبا إسحاق لما قال والجواب أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به، فهذا ليس على إطلاقه. أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به، كلمة الأصل من حيث اللغة ومن حيث جمهور الاصطلاح أيضا تعني أن الأصل يصل إلى قدر من هذا المعنى، ولكن أنه يقول أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به، يقال الأمر ليس كذلك. فإن الأصل إذا أريد به المقدمة كما هي طريقة القاضي لم يلزم أن المقدمات تكون إيش؟ قطعية على كل تقدير. فإذا هذا اللزوم ليس ضروريا لا من جهة اللغة ولا من حيث الاصطلاح، ليس ضروريا لا من جهة اللغة ولا من حيث الاصطلاح ولا من حيث الحقائق العلمية. نعم، هو إذا قيل عن معنى من المعاني أو عن قدر من المعاني أنها أصل، فيفترض أن الأصل يكون له قدر من العلم، يكون له قدر من العلم. ولو قال رحمه الله أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون معلوما لكان هذا فيما أرى مناسبا، فإن ثمة فرقا بين القطعي وبين العلمي، فإن العلم هو المقدمة الأولى، وأما أنه قطعي أو ليس قطعيا فهذا من حيث النتائج والحكم. وإن كان الذي كثر في كتب النظار أنهم جعلوا كل علمي أو كثير من النظار جعلوا كل علمي فإنه إيش؟ قطعي، وقابلوا بين العلم وبين ماذا؟ الظن. هذا على كل تقدير بحسب ما يفسر به، لأنك ترى في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله يذكر العلم ويجعل أو ويكون في القرآن ما يقابله إيش؟ ويكون ما يقابله ماذا؟ الظن. ولهذا وصف الأنبياء أو وصفت طريقة الأنبياء بالعلم بخلاف طريقة من خلفهم بأنهم يتبعون الظن، كما في مثل قوله جل وعلا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ومقام الظن المذكور هنا ليس هو مقام الظن الذي يقع في الاصطلاح. ولهذا المعلوم قد يكون العلم به قطعيا وقد يكون العلم به إيش؟ ظنيا، مع أنه يسمى علما من هذا الاعتبار. فإذا قوله أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به، هذا يحتاج إلى قدر من التحصيل أكثر مما ذكر. قال لأنه إن كان مظنونا يعني الأصل تطرق إليه الاحتمال أو تطرق إليه احتمال الإخلاف أي التأخر عن الصحة. قال ومثل هذا لا يجعل أصلا في الدين عملا بالاستقراء. نعم، أصول الدين ليس فيها ظني. ثم يقول والقوانين الكلية يعني في أصول الفقه لا فرق بينها وبين الأصول الكلية، يقصد في أصول الدين. هو إذا قصد بأنها قطعية قصد بالقطعي القوانين الكلية في أصول الفقه، فهذا يمكن أن يقال إنه إيش؟ يمكن أن يقال إنه ماذا؟ إنه قطعي. القوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية، يقصد في أصول الدين. يقول هذا أمر متأت يعني يتأتى، هذا أمر يتأتى، بمعنى أن القوانين الكلية في هذا العلم ماذا؟ يجب أن تكون قطعية. لكن هل كل هذا العلم يلزم أن يكون قطعيا؟ يقول هذا بحسب ما ينتظم عند الناظر والمصطلح. فإنه إن أراد أن لا يدخل في هذا العلم إلا القطعي وما عداه لا يجعله من هذا العلم، فهذا اختيار، لكنه اختيار ليس من جهة لزوم الحقائق وإنما من جهة الاصطلاح. نعم. على كل حال بعد ذلك استدل رحمه الله بمسألة أو بما جاء في كتاب الله إن نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون، وقال إن المحفوظ هي الأصول الكلية. هذا ليس ينتهي على كل تقدير إلى نتيجة بأن أصول الفقه كاصطلاح يجب أن تكون إيش؟ قطعية. إنما هذه الآية تدل على أن القرآن محفوظ كما هو الغالب في تفسيرها، وحتى على تحصيل معنى مجمل منها فإنها تدل على أن أصول التشريع وأصول الدين ماذا؟ أن أصول التشريع وأصول الدين محفوظة، أصول العلم وأصول العمل كلها محفوظة، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لكنها لا تدخل إلى مسألة الاصطلاح، لا تدخل إلى مسألة الاصطلاح. بعد ذلك يأتي الجواب رحمه الله عن كلام القاضي وكلام ابن الجويني. الأمر يدور على ما ذكرت سابقا على هذا الترتيب، ولهذا كسبا للوقت حتى تكون المجالس المتاحة أو الممكنة في هذا الدرس كافية للانتهاء من المقدمات كلها، فأرى أن ما بعد ذلك يكون لا بس اقرأ على عجل لعلنا ننتهي على عجل، اقرأ على عجل. قال: والجواب أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به، لأنه إن كان مظنونا تطرق إليه احتمال الإخلاف، ومثل هذا لا يجعل أصلا في الدين عملا بالاستقراء. والقوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية التي نص عليها، ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنما المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة، وهو المراد بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أيضا، لا أن المراد المسائل الجزئية، إذ لو كان كذلك لم يتخلف عن هذا. كلام حسن، هذا كلام حسن، مع أنه حسن أقصد ليس من جهة تفسير الآية، وإلا من حيث تفسير الآية المعنى فيها أعم مما ذكره رحمه الله، لكن أقصد من جهة أنه يفرق بين الكلي والجزئي. فهنا يعود السؤال: هل أصول الفقه من جهة الاصطلاح هي الكليات من المقدمات، أم يدخل فيها المقدمات الجزئية؟ هذا هو، هذا نتيجة البحث. من قال إنها المقدمات الكلية فحسب، قال إن هذا العلم إيش؟ قطعي. ومن قال إنه يدخل فيها المقدمات الكلية والجزئية قال إن هذا العلم يدخل فيه ما هو مني. نعم. إذ لو كان كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة، وليس كذلك، لأننا نقطع بالجواز ويؤيده الوقوع لتفاوت الظنون. هذا فيه تجوز وليس على إطلاقه، بل الصواب أن الشريعة محفوظة من سائر مواردها، لكن تفسير الحفظ هو الذي يقع التردد فيه، وإلا فإنك تعلم أنه حتى في الجزئيات والفروع لا بد أن يكون حكم الشارع قائما في كل العصور، ولا يمكن أن سائر الناظرين والمجتهدين حتى في جزئي اختلفوا فيه، لا يمكن أن جميع ما يقوله النظار والمجتهدون والفقهاء إلى آخره تكون جميع الآراء مخالفة لحكم الشارع في نفس الأمر. ولهذا تعرفون في الأصول أنه جرى بحث في إحداث قول ثالث في المسألة، والمتحقق عند المتقدمين أنه إذا انضبط أن المسألة على قولين، أي دارت بين أئمة الاجتهاد في القرون المتقدم على قولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة يختص عنهما بالاختلاف، لأنه يعلم أن هذا المختص عنهما بالاختلاف إيش؟ لا يكون صوابا، لأنه لو جاز أن يكون صوابا لزم أن إطباق المجتهدين على خلافه أو على تركه نوع من تأخر بلوغ حكم الشارع لأهل ذلك القرن، وهذا من حيث القواعد الشرعية متعذر. نعم. قال: لتفاوت الظنون وتطرق الاحتمالات في النصوص. كنت نبه بالمناسبة على إحداث القول الثالث، لأنه يقع في كلام بعض المتأخرين من الفقهاء والمعتنين أنهم يقيدون بعض المسائل الفقهية ببعض العوارض، فربما تحصل في سياق البحث أن المسألة صار فيها قولان باعتبار الأصل، فيصير فيها بعد هذا التقييد تصير المسألة على ثلاثة أقوال، وتجد أن الناسب من الباحثين إذا أراد نسبة القول الثالث يضيف القول الأول مثلا إلى جملة من التابعين أو جملة من الصحابة أو إلى أحد الأئمة الأربعة، ويضيف القول الثاني كذلك باعتبارها مذاهب متحررة ومستقرة من سابق، فإذا جاء إلى إضافة القول الثالث ما استطاع أن يضيفه إلا لمن حرره من المتأخرين، لا يستطيع أن يضيفه كقول أو كقول ثالث إلا لمن حرره من المتأخرين، فتجد أنه يقول والقول الثالث هو قول فلان، وتجد أنه من العلماء المتأخرين في التاريخ من حيث التاريخ، وإن كان محققا من جهة العلم. هذا التقليد بالعوالم هو نوع من الترتيب العلمي، لكن فيما أرى لا ينبغي أن يعد هذا من الأقوال الأصل في المسألة. مثال ذلك أنهم إذا ذكروا يعني مسألة الغسل في يوم الجمعة، فإن المشهور فيها إما القول بالوجوب وإما القول بإيش؟ بالاستحباب، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة وهو الصحيح. بعض المتأخرين من أهل العلم ذكروا معنى، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد التقييد بمعنى مناسب من جهة الشريعة، لكنه فيما أحسب ما أراد الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه اختص بقول ثالث، فربما جاء بعض الباحثين وذكر قولا ثالثا في المسألة وقال هذا القول هو الوسط وهو الذي تجتمع به الأدلة وهو كذا إلى آخره من المقدمات التي قد لا تقدم ولا تؤخر في حقيقتها أو عفوا في دعواها، إنما الاعتبار بحقيقتها. لما يقول ابن تيمية رحمه الله بأن من كانت به رائحة شديدة يتأذى منها الناس فإنه يجب عليه أن يغتسل، هذا يعتبر من العوارض في القول. يعني الأصل عند الجمهور الذين قالوا بالاستحباب ما يريدون صاحب هذه الحال، لأن هذا حكم مختص، ولهذا من حيث الدليل الشرعي من كانت به رائحة شديدة يتأذى منها الناس إلى آخره يقال يجب عليه، حتى تلك ترتيب فقهي، لا يقال يجب عليه الغسل، يقال يجب عليه إيش؟ إزالة الرائحة. كطرد فقهي نقول يجب إزالة الرائحة، حتى لو كان بوجوب الغسل على ما اختاره شيخ الإسلام هذا له معنى، لكن نقصد أن هذا ليس قولا مستقلا من حيث الابتداء عن قول الجمهور، ليس قولا مستقلا من حيث الابتداء عن قول الجمهور. نعم. قال: لتفاوت الظنون وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية ووقوع الخطأ فيها قطعا، فقد وجد الخطأ في خبر الآحاد وفي معاني الآيات، فدل على أن المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كليا، وإذ ذاك يلزم أن يكون وجد الخطأ في أخبار الآحاد وفي معاني الآيات. الخطأ الذي يقع هنا ليس خطأ في الخبر نفسه وليس خطأ في المعنى في نفس الأمر، وإنما هو في الفهم، وهذا لا تناهي له لأنه يفرض على كل علم، حتى في مسائل أصول الدين أخطأ بعضهم في فهم إيش بعض المعاني العقدية، وهذا أمر شائع ومعروف. نعم. وإذ ذاك يلزم أن يكون كل أصل قطعيا، هذا على مذهب أبي المعالي. وأما على مذهب القاضي فإن إعمال الأدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقفا على تلك القوانين التي هي وصول الفقه فلا يمكن الاستدلال بها إلا بعد عرضها عليها واختبارها بها، ولزم أن تكون مثلها بل أقوى منها، لأنك أقمتها مقام الحاكم على الأدلة، بحيث تطرح الأدلة إذا لم تجري على مقتضى تلك القوانين، فكيف يصح أن تجعل الظنيات قوانين لغيرها؟ نعم، يقال القوانين التي أرادها القاضي ليست هي في سائر مواردها تكون كذلك هي ظنية، بل منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي. وعند القاضي وغيره أن المرتب على القوانين أو على المقدمات الظنية يكون ظنيا، لكن منهجه عن القاضي لا يمنع من دخول الظني في هذا العلم وانتهى. فإذا قيل كيف يكون الظني مقدمة للقطعي، قيل هو لم يرد عن القاضي لم يرد أن الظني يكون مقدمة بالضرورة للقطعي، لكنه يرى أن هذا العلم كما أن الظني يجيء في مقدماته فيجيء في نتائج هذه المقدمات. نعم. قال: ولا حجة في كونها غير مرادة لأنفسها حتى يستهان بطلب القطع فيها، فإنها حاكمة على غيرها، فلا بد من الثقة بها في ترتبها في رتبتها وحينئذ يصلح أن تجعل قوانين. وأيضا لو صح كونها ظنية لزم منه جميع ما تقدم في أول المسألة، وذلك غير صحيح. ولو سلم ذلك كله فالاصطلاح اطرد على أن المظنونات لا تجعل أصولا. نعم، وهذا أقوى ما يمكن أن يقف معه أبو إسحاق رحمه الله مسألة الاصطلاح، فإن كلمة أصل من حيث الاصطلاح ومن حيث اللغة فيها قوة، فكيف يكون الظني أصلا؟ هذا هو محل الترتيب الأساس عنده. نعم. وهذا كاف في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق، فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعا عليه بالتبع لا بالقصد الأول. طيب، ما دام أنه يصح أنها تكون بالتبع فهذا هو محل الخلاف الاصطلاحي بين النظار، هذا محل الخلاف الاصطلاحي بين النظار. لكن تقدير درجة التبعية، تقدير درجة التبعية هذا لم يتفقوا عليه، تقدير درجة التبعية هذا لم يتفقوا عليه. فما الفرق بين ما هو أصل وما هو تبع؟ هذا المناهج فيه مختلفة. نعم. أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي، مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957779.